السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، طلاب هذا المستوى، أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على إكمال ما بدأناه، وأن يتمم علينا نعمته، وأن يرزقنا الفقه في دينه. لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بأحكام الإمامة، من تصح إمامته ومن لا تصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهينا الكلام على صحة صلاة الفاسق وإمامته وما يتعلق بها، وذكرنا ما يتعلق بإمامة الكافر وما يتعلق بها، ثم إمامة المخالف في الفروع، قال: ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة، لأن المرأة مما لا تتقدم في الصلاة، للحديث الجابر المتقدم: ولا لا تؤمن امرأة رجلا. وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم أن المرأة لا تكون إمامة للرجل في الصلاة. قال: ولا الخنثى للرجال، لأن الخنثى قد يظن أنه أو قد يمكن أن يكون امرأة، ومحل الكلام هنا في الخنثى غير المتبين. أما إذا تبين فالحكم بما تبين. في الأزمنة الماضية ما كان الخنثى يعرف حتى يبلغ في الغالب، فبناء على ذلك نقول المحل كلام الفقهاء في الجملة دائما في الفقه على خنثى لم يتبين هل هو رجل أو هو امرأة. قال: ولذلك قال: لاحتمال أن يكون امرأة. أما إذا تبين أنه امرأة أو تبين أنه رجل فالحكم والعمل بما تبين. نعم. قال: ولا إمامة صبي لبالغ في فرض، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا صبيانكم. يقولون بأن الصبي صلاته نفل والمأموم صلاته فلا يكون إماما، لئلا يكون الإمام صلاته نفل والمأموم فرضا، وللحديث: لا تقدموا صبيانكم. وهنا يقول الحنابلة أو لقائل أن يقول: لأن حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه واضح حينما كان يصلي بقومه، فهنا يقال بأن أحمد رحمه الله توقف في هذا الحديث كثيرا، ويعني كأنه يقول بأنه لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بهم. لكن على كل حال نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فسواء كان صغيرا أو كبيرا. لم يأتي في الأدلة ما يدل على أن المتنفل لا يصلي بالمفترض، بل لو قيل بالعكس لكان صحيحا. فبناء على ذلك نقول بصحة إمامة الصبي للبالغ، خاصة إذا كان هو أقرأ منه وأتم صلاة منه. لكن إذا افترض أنه يوجد من يكون على وجه واحد من القراءة ونحوها، فإن البالغ أولى، لأنه أحفظ لصلاته وأخوف لله جل وعلا من أن يحدث في صلاته ما يكون سببا لنقصانها. والقول بصحة إمامة الصبي هي قول كثير من أهل التحقيق وعليه الفتية. أما في النفل فيقولون بأن صلاته تصح أو إمامته في فرض، لكن بمن هو مثله، كان يكون صبيانا جميعا. قال: ولا إمامة أخرس. إمامة الأخرس لا تصح، لأنه يجب فيها القراءة وهو لا يقرأ، وقراءة الإمام قراءة لمن خلفه. قالوا: ولو بمثله. وهنا قالوا: ولو بمثله، إشارة إلى وجود الخلاف، فالأصل أنه إذا كان بمثله فإنها تصح، وهذا أمر ظاهر، لكن لا نحتاج إلى شيء من هذا التفصيل. قالوا: ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله أو قيام، أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي. إذن لا يخلو العجز من أحد حالين: إما أن يكون عاجزا عن الركوع والسجود، أو عاجزا عن القيام. فإن كان عاجزا عن الركوع والسجود فلا تصح إمامته إلا بمثله، وهذا لا يكاد يختلف فيه أهل العلم. فلا يجوز أن يأتي شخص يصلي بالناس واقفا يومئ بالركوع والسجود وهم يسجدون، إلا أن يكونوا مثله جميعا، كما لو كانوا أسرى مربوطين لا يستطيعون أن يركعوا ولا يسجدوا ونحو ذلك، فهنا يصلون على حسب حالهم. لكن إذا كان المأمومون يستطيعون الركوع والسجود فلا يصح أن يتقدمهم من هو عاجز عن ذلك. أما القيام فلا يخلو إما أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي أو غيره. فإن كان غير إن كان غير إمام الحي فكذلك لا تصح إمامته، لأن الحكم واحد، لأن الحكم واحد. أما إمام الحي فمستثنى. لماذا؟ لأنه جاء فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيدوه ببعض القيود، فقالوا أن يكون إمام الحي الراتب بمسجد المرجو زوال علته. إذن أن يجتمع فيه أمران، فإنه يعفى عن القيام في هذه الحال، أن يكون إمام الحي الراتب، أن يكون ترجى زوال علته. فلو كان غير إمام الحي فلا يجوز له أن يتقدم، ولو كانت علته مستعصية مستمرة نقول فلا يجوز له أن يتقدم، ويجب أن يقدم غيره ويكون إماما للمسجد من هو قادر على القيام كما هو قادر على ما سواه. أما إذا كان على هذه الحال عاجز عن القيام وهو إمام الحي وترجى زوال علته فتصح إمامته، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة بأصحابه وهو جالس، وأنه صلى بأصحابه وهو جالس. ما الحكم إذا صلى بهم وهو جالس؟ يترتب على ذلك أن المأمومين إما أن يصلوا جلوسا أو يصلوا قياما. متى يصلون جلوسا ومتى يصلون قياما؟ يقول المؤلف رحمه الله أنه إن كان قد ابتدأ بهم الصلاة جالسا فإنهم يصلون جلوسا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فيصلون جلوسا إذا ابتدأ الصلاة جالسا. أما إذا ابتدأها قائما ثم جلس فإنهم لا يجلسون ويتمونها قياما، يعني لو عرضت لها العلة في أثناء الصلاة ثم جلس فإنهم يقولون يتمونها قياما. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما مرض أمر أبا بكر أن يتقدم فتقدم بالناس، فصلى أبو بكر بعض الصلاة ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أبو بكر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وصلى بهم جالسا وهم قيام. فقالوا هنا دل على أنه إذا كان الإمام قد ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما يستدعي جلوسه فإنه يجلس ويتم المأمومون قياما. من أين لكم هذا؟ قائلا يقول من أين لكم هذا؟ هذا أبو بكر كان قائم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. نقول ليس المعتبر أن هذا أبا بكر وذاك وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعتبر بالحال، الحال أنه كان إماما أبو بكر ثم انتقلت الإمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه إمام كان جاء قائما ثم جلس، هما شخصان أو شخص واحد، ليس هذا هو محل الكلام. محل الكلام أنه لما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الإمام ثم جلس الإمام، سواء كان هو الجالس أو غيره من تولى الإمام، ففي هذه الصورة صدق على إمامهم أنه كان قائما ثم جلس، ثم هم لم يجلسوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. فقال أهل العلم أو الحنابلة على وجه الخصوص جمعوا بين هاتين المسألتين، فقالوا بأن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلى الناس جلوسا، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم جلس في أثناء الصلاة فإنهم يقومون، جمعا بين هذين الحديثين. وللفقهاء الآخرين خلاف في ذلك هل هو منسوخ، وأن آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن لا يجلسوا أو لا، كلام طويل ليس هذا محله بحثه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض من عرضت لهم أنواع من العلل أو أنواع مما يكون به نقص في أحوالهم، هل يؤمون أو لا يؤمون. فقال وتصح خلف من به سلس البول بمثله، من به سلس البول هو الذي لا يجري بوله ولا ينقطع، فهنا يصلي بمثله لأن إمامته بمن ليس به سلس صلاة وهو متنجس وهذا متطهر. لكن نقول ينبغي أن يعلم أن من بالسلس البول أو نحوه كمن بها السحاضة أو نحوها إنما يقال بذلك إذا كان يجري دائما أو ينقطع على وجه لا يعلم متى ينقطع. أما إذا كنت تعلم أن كل ساعة ينقطع له نصف ساعة ونحو ذلك فنقول لا يجوز، لا تعتبر كسلس بول وتنتظر إلى وقت الزوال أو انقطاع هذا البول وتصلي، لأن المقصود بمن به سلس البول إما أنه لا ينقطع أو لا ينقطع لكنه ينقطع في وقت لا يدرى، قد ينقطع اليوم قبل الظهر ثم لا ينقطع إلا بعد العشاء، قد ينقطع بعد الظهر قليل ثم يرجع مباشرة، فهنا لا فنغلب الحكم. أما إذا علم أن كل ساعتين ينقطع أو كل ساعة بحيث يكون يمكن أو يتصور أنه يصلي في الوقت بدون أن يكون قد جرى بوله أو جرت استحاضتها، فنقول يلزمه أن ينتظر ويصلي في ذلك الوقت. فعلى كل حال يقولون من به سلس البول لا يصلي إلا بمثله كالأمي بمثله. الأمي عندهم من لا يحسن قراءة الفاتحة، ليس الأمي كما هو في المعنى اللغوي الذي لا يحسن قراءة والكتابة، بل لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا هو الذي عند الفقهاء، فيقولون لا يصلي إلا بمثله لأنه يفوت عليه قراءة الفاتحة وقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فلم يكن له أن يتقدم وهو غير قادر على قراءتها إلا بمن كان مثله، كبعض العجم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة تامة يصلي بمثله، لكن لو كان فيهم من يحسن العربية من يحسن قراءة فإنه لا يجوز لهم أن يتقدموا عليه، ويجب أن يتقدم من يحسنها. قال ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر ولا خلف متنجس يعلم ذلك، يعني إذا الإمام لا يجوز أن يكون متنجسا أو محدثا، متنجس في ثيابه أو بدنه أو محدثا بأن يكون على غير وضوء، ولا يجوز له أن يتقدم في ذلك، فلو تقدم وهو يعلم لكان ظالما وكان مفسدا، فإن علم أحد من المأمومين لم تصح صلاتهم، لأنه يجب عليه أن يبلغ الناس وأن ينصحهم بذلك. إذا صلى الإمام وهو لا يعلم ظن أنه متوضئ ثم لم يتوضأ، فيقولون إن لم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، لأنه جرى ذلك لعمر وجرى لعثمان جرى لغير واحد من الصحابة، فلم يأمر الناس بالإعادة، ولأن الناس يتفرقون فلم يؤمروا بالإعادة. أما إذا علموا في أثناء الصلاة فإنهم يستأنفوا صلاتهم، يقولون ولا يتمونها، لأنهم يقولون إذا جاء يقدم فكأنه وقع جزء من الصلاة على حين علمهم بنجاسته أو حدثه، فبناء على ذلك يستأنفوا. من أهل العلم يقول بأنهم يتمون في هذه الحال. على كل حال لن نفصل كثيرا في هذه المسألة لأنها تحتاج إلى شيء من النظر، وربما يكون الوقت غير يعني معين لنا على التفصيل في بعض هذه المسائل. قال وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه، يعني إذا كان المأموم يظن أن ترك شيئا يشك أنه ترك واجبا فيها سهوا فالواجب السهو لا يؤثر في صلاته، فإن كان إماما جبره بالسجود وإن كان مأموما كما هو حال المسألة هنا فإنه تبع لإمامه، أو شك في إخلال إمامه بركن ظن أن هذا الإمام توقع أنه لا يحسن قراءة الفاتحة، نقول شكك لا يعتبر به والأصل صحة الصلاة، فبناء على ذلك لا تلتفت إلى ما يجري لك من هذه الشكوك. قال بخلاف ما لو ترك السترة والاستقبال، السترة ظاهر يرى إنسان ماستة يبين أتبين عورته، كذلك لو كان الاستقبال، فالاستقبال يتبين أن هذا منحرف عن القبلة لم يصلي إلى جهة القبلة، فنقول في هذه الحالة هذه أشياء ظاهرة، فبناء على ذلك يجب على المأموم إذا رأى من الإمام هذا الشيء أن يعيد الصلاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله إمامة الأمي، ذكر ما يتعلق بإمامة الأمي، فيقول المؤلف رحمه الله كما قلنا بأن الأمي هو من لا يحسن الفاتحة عند الفقهاء، فلا يصلي إلا بمن يكون مثله. قال أو يدغم فيها ما لا يدغم، كان يكون يعني بعض الحروف يدغمها، أو يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو الأرت، يعني أنه يبدل حرفا مكانه، أما إذا كان يشبهه كأن يقلب الضاد ضادا أو نحو ذلك فهذه مما يغتفر فيها، فهذا لا تصح إمامته ولا ينبغي أن يكون إماما للناس، لأن الأصل في الإمامة أن يكون بمن هو أكمل حتى لا يؤثر ذلك على نقص صلاة المأمومين، إلا بمثله فبمثله، لأنه والحال هذه هما سواء. قال أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثق، كمن يبدل الغاء غينا، فمن يبدل بعض الحروف ببعض فإن هذا يفضي إلى تغيير المعنى، فبناء على ذلك لا يصلح أن يكون إماما، إلا أن يكون ذلك لا يغير أصل الحرف كأن يحصل فيه لدغة خفيفة، فإن هذه لا تمنع صحة الصلاة كما أشار إلى ذلك أهل العلم. قالوا إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين، القلب هذا لا يؤثر، لأن هذين الحرفين أحدهما من جنس الآخر كما قال ابن تيمية وغيره، ولأنه لو قيل بأن هذا تبطل الصلاة لأدى ذلك إلى بطلان صلاة كثير من الناس، قال لأنهم لا ينفكون من اللحن فيها. قال أو يلحن فيهم لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت أنعمت فيقول أنعمت بدل أنعمت، وفتح همزة اهدنا يعني بأن يقرأ أهدنا، فيقولون هذه اللحن يغير المعنى، فبناء على ذلك يكون مبطلا للصلاة. لو قال أنعمت فإن هذا كأنه هو المنعم ليس الله سبحانه وتعالى، أو إياك يكون الضمير بدل أن يكون لله جل وعلا يكون لأنثى، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، أو يقول بدل اهدنا أهدنا، لأن أهدنا يعني أعطنا من الهدية ليس من الطلب الهداية. في بناء على ذلك نقول إذا كانت صلاته على ذا النحو فإنه لا تصح إمامته. أما إذا لم يحل المعنى فكما قال لو قال كسر نون نستعين نستعيني، أو فتح الدال نعبد قال نعبد، فإنه لا يعني تكون صلاته صحيحة لأنه لم يغير المعنى. قال ولا بعد ذلك ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها، كذلك لا يصح أن يكون المأمور قادرا على أن يقول الأذكار الواجبة مثل التحيات ومثل التسبيح وغيره ويكون الإمام عاجز عنها، لأن هذا نقص في الإمام ليس بصحيح، وإن كان هذا أخف من الفاتحة لأن كل واحد المعتبر فيه حق نفسه. قال وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته، يعني لو استطاع مثل أن يصلح صلاته أن يصلح قراءته ولم يكن مجتهدا هو الذي فرط لم تصح صلاته، لأنه مفرط، والإنسان إذا أمر بالصلاة أمر بما يكون مكملا لها من الأركان والشروط والواجبات. إنسان ما عليه سترة والسترة هناك يستطيع أن يذهب ويحصلها أو يشتريها ثم يصلي عريانا نقول لا تصح، كذلك إنسان يستطيع أن يقرأ الفاتحة ويتعلمها ثم لا يكلف نفسه ذلك نقول لا تصح صلاته، وهو مأمور بطلب هذه الأركان والشروط بعد دخول الوقت، لكن قبل دخول الوقت لا يلزمه ذلك، فإذا دخل الوقت تعينت عليه الصلاة فتعينت عليه أركانها وشروطها وواجباتها. قال وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، هذا الكلام في غير الفاتحة، أما في الفاتحة فقد تقدم ما يتعلق به أنه إذا كان الإنسان لحانا إن كان يحيل المعنى فلا تصح صلاته، كان لا يحيل المعنى فتصح لكن مع الكراهة. فإذا من كان كثير اللحن فإنه إن كان لا ينبغي ألا يصلي بالناس. أما الفاتحة فعلى التفصيل المتقدم معه. قال إلا أن يتعمده، إلا أن يتعمده، أما إذا تعمد اللحن فتبطل صلاته. لو كانت والشمس وضحاها قرأ والشمس وضحاها تعمدا فإن صلاته باطلة، وإن كان ذلك لا يغير المعنى، وإن كان ذلك في غير الفاتحة لمحل التعمد كأنه تعمد تغيير لفظ القرآن. قال فإن حاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته، أما إذا كان في غير الفاتحة وحصل اللحن سهوا أو جهلا أو لآفة يعني جاءته سعلة فتغير اللفظ فهنا نقول بأن الصلاة صحيحة لأنه معفو عنه في هذا. وبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بإمامة الفأفاء والتمتام، الفأفاء الذي يعيد الحرف كثيرا يفأفئ قبل أن يتكلم أو يتمتم قبل أن يتكلم، فيقولون بأن صلاته صحيحة لأنه صححنا صلاته لأنه يؤول إلى أنه سينطق بالحروف كاملة، فلذلك لم نقل ببطلانها، إن كان في بعض الأحوال قد يفضي ذلك إلى زيادة الحروف حتى لربما تغيرت الكلمة عن مبناها. قال وتكره إمامة من لا يصح ببعض الحروف كالقاف والضاد وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا، إذا كان لا يصح ببعض الحروف صحا تاما فإمامته صحيحة ثم الكراهة، لكن إذا كان يغير الحرف فهنا لا على ما تقدم بيانه فيما مضى. وإمامة الأعجمي العربي صحيحة، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالعبرة بهذه المقدمات يعني القراءة والفقه والهجرة والسد لا غير ذلك. قال وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام، يعني كل هؤلاء تصح إمامتهم وإن كانت إمامتهم خلاف الأولى أو تقدم غيرهم أكمل وأتم، لأنه إذا حصلوا المقصود والواجب فإن صلاتهم صحيحة. لكن هناك ذكر المؤلف أن الأولى تقديم البصير تقديم المختون، لكن لو صلى أعمى أو مختون فهنا يبين المؤلف أن صلاته صحيحة. قال ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معه، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية. أما إذا كانت أجنبية واحدة مع رجلين أجنبي فلا إشكال في هذا، لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أو كان إنسان بنساء أجنبيات، لأن هذا أيضا مظنة الفتنة. أما إذا توقع حصولها فيحرم ذلك. أما إذا كان معهم رجال فلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وخلفه النساء فلم يكن ذلك مستنكرا. نعم. قال أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. الإمام لابد أن يكون بينه وبين الناس ألفة، لأنه مؤتمن على صلاته وصلاته متعلقة بصلاته، والمقصود هو ائتلافهم وتوادهم وتراحمهم في صلاة الجماعة، فإن كانوا يكرهونه فلا ينبغي له أن يكون إماما. لكن ينبغي أن يعتبر في هذا أمران: أولا أن يكون كراهيتهم له بحق، كان يكون سيء الخلق أو أن يكون غير متقن للصلاة مؤدي لما يجب أن يؤدى فيها أو نحو ذلك، أو أن يكون وأن يكون أكثرهم. أما إذا كانت الكراهة قليل أو نحو ذلك فإنه لا يلتفت إليه، لأنه ما من أحد إلا ويختلف الناس فيه وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع يعني الهارب، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. فالمقصود هنا الكراهية التي تكون بحق، وأن يكون الكراهية منبعثة من الأكثر، لأن هذا هو المعتبر. ثم قال المؤلف رحمه الله بأن إمامة ولد الزنا صحيحة والجندي إذا سلم دينهما. لقائل أن يقول: ما الغرض من أن يذكر المؤلف هذه المسائل إمامة ولد الزنا والجندي؟ لأنه جاء في بعض الآثار يعني كراهية بعض السلف لإمامة ولد الزنا، فاحتاج إلى أن ينبه إلى صحتها. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: ليس عليه من وزر أبويه شيء، لكن قالوا أو من قال بالكراهة قال بأنه لا يخلو في الغالب أنه يكون نشأته ليست جيدة. هذا صحيح، لكن نقول نحن قيدناها إذا صلحوا، وهذا هو الأصل، وينبغي ألا يؤخذ بذنب أبويه. والجندي قالوا بأن الجنود في الغالب كانوا فيما مضى يكثر ظلمهم وشيء من عدوانهم، فبناء على ذلك قالوا بأنه يعني بعض أهل العلم قال بكراهتها. فاحتاج المؤلف رحمه الله أن يبين أن إمامة ولد الزنا أو إمامة الجندي صحيحة ما دام دينهما سالم، فالحكم إذن عام يعتبر به العموم كما يقال في غيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. يعني لو أن إنسان قام الظهر اليوم أو تذكر في ظهر هذا اليوم أنه لم يصلي ظهر الأمس، فكان يصلي ظهر الأمس وشخص يصلي ظهر اليوم، فنقول الصلاة صحيحة. أو العكس، هو يصلي هذا يصلي ظهر اليوم وذاك يصلي ظهر الأمس، فيقولون بأنه في هذه الحال صحيحة. قال وكذا أيضا مثال ذلك، مثال آخر: لو واحد جمع الصلاتين وآخر لم يجمعهما، كمسافر مثلا وصل إلى بلده بعد العصر فصلى الظهر ثم يصلي العصر، وهذا قد فاتت الصلاة الظهر، فهنا سيصلي معه الظهر في وقت العصر فهو يقضيها، فإذا صلى معه الظهر مع وهو يصلي الظهر فالصلاة صحيحة لأنه يصلي من يقضي بمن يؤدي. قال لا اتمام مفترض بمتنفل، فعند الحنابلة أن المفترض لا المتنفل لا يكون إماما للمفترض فلا يكون له إماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فعندهم أنه لا تصح في هذا. وإن كان هذا القول الذي ذهب إليه الحنابلة ليس بوجيه يقولون لأنه اختلفت النية، وإن كان الاختلاف الذي جاء في الحديث فلا تختلفوا عليه اختلاف الأعمال، فبناء على ذلك لا يؤثر، ولذلك جاء في بعض الحديث ما يدل على صحة صلاة المتنفل بالمفترض في الجملة وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فيصح والحال هذه. قال ويصح النفل خلف الفرض، أما كان لو كان المأموم هو المتنفل والإمام هو المفترض فلا بأس. قال ولا يصح إمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، يعني من يصلي الظهر بمن يصلي العصر عندهم أنه اختلفت النية فبناء على ذلك لم يصح، وهذا كما قلت أن عندهم بناء على الاختلاف أنه لا يصح مطلقا، وقلنا بأن الحديث إنما فيه النهي عن الاختلاف في الأفعال. قال ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، يعني أنه لو كان المسبوق في صلاة الجمعة قد فاتته الركعتين ثم جاء من يصلي معه فيقولون بأنه لا تصح في هذه، جاء من يصلي معه ظهرا فيقولون بأنه لا تصلي والحال هذه، فهذه تفصيلات لا نحتاج إلى تفصيلها. قال فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة منع فرضا وقيل ونفلا، يعني أن هذه الأشياء لا تفعل خلف من يفعلها فرضا، خلف من يفعلها فرضا. وقالوا حتى ولو كانت نفلة إذا كانت اختلفت فإنها لا تؤدى بعضها خلف بعض، فإذا لو جاء واحد يصلي صلاة الكسوف خلف من يصلي صلاة واجبة كصلاة الفجر، أو من يصلي صلاة الكسوف الاستسقاء خلف من يصلي صلاة الفجر، فنقول لا يصح هذا على قولهم هنا. أو نفلا من يصلي صلاة الاستسقاء خلف من يصلي مثلا ركعتي الطواف فلا يصح، ونقول هنا أنه إذا لم يحصل اختلاف في الأعمال الظاهرة فتصح مطلقة، لأن المنهي عنه هو الاختلاف في الأعمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فدل ذلك على أن تعلق منع الاختلاف إنما هو في الأعمال الظاهرة لا في النيات. أما إذا كان نفلا خلف نفل فيصح عند الحنابلة كما يصح عند غيرهم من باب أولى. نكتفي بهذا القدر، وأرجو أن نكون قد وفقنا لإيصال ما أردناه إليكم، والله جل وعلا الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.